ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا ألقي الذكر عليه

كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء فكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزور أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر فللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء صدق الله العظيم.